إن من أوجب صور البر بالأخت أن نوفيها حقها في الميراث الذي كتبه الله جل وعلا لها. فإن جابر رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في توزيع تركته بين أخواته وبناته، فأنزل الله جل وعلا قرآنا يبين نصيبها المفروض. فلا يجوز للإنسان أن يحدث قسمة في الميراث غير قسمة الله سبحانه وتعالى التي أنزلها في كتابه. والإسلام قد أعز المرأة وأكرمها وأعطاها حقها، وليس صوابا أن يقال إن المرأة ظلمت في الميراث فكانت على النصف من الرجل، فهذا مع معارضته لحكمة الله وقسمته، إلا أن أيضا فيه مغالطات في الإطلاق. فالمرأة ليس هذا نصيبها على كل حال، ففي أحوال تأخذ نصف الميراث، وهكذا لها أحوال في الميراث مختلفة، وقد تتساوى مع الرجال في بعض صور الميراث كما هو معلوم. بل تفوق المرأة الرجل ليس في حال وإنما في بعض الأحوال دون بعض، ففي بعض الأحوال تساويه في الميراث، وفي بعض الأحيان قد تتفوق المرأة على الرجل في الميراث، وقد ترث الأنثى ولا يرث الذكر كما هو معلوم في قسمات الميراث.